بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي، وهو إما ضروري كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين، والقصاص حفاظا للنفس، وحد الشرب حفاظا للعقل. نعم، وحد الزنا حفظا للنفس، والقصاص حفظا للنفس، وحد الشرب حفظا للعقل، وحد الزنا حفظا للنسب. نعم، والقطع حفظا للمال. فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة، والصحيح أنه ليس بحجة. وإما حاجي كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خفية الفوات، أو تحسيني كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال، فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف. بسمت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدليل الرابع المختلف فيه كما أورد المؤلف رحمه الله. مرت بنا ثلاث أدلة، ما هي؟ ما يا عبد الرحمن؟ شرع من قبلنا، نعم، قول الصحابي، والاستحسان، وهذا هو خاتمة هذه الأدلة. وإذا كان الاستحسان، قد ذكرنا أنه من أدق المسائل الأصولية من جهة ضبط حقيقته، فإن موضوع المصلحة المرسلة أو الاستصلاح هو أيضا من أدق المسائل الأصولية من جهة ضبط شروطه وإعماله، فإن موضوع المصلحة أضحى ذريعة لتخطي حدود الشرع، فلا يروم أحد تحصيل ما يهوى وما يمليه عليه رأيه إلا واتخذ المصلحة مطية لذلك. والواقع أكبر شاهد، كم نسمع من فتاوى وآراء مخالفة لشرع الله سبحانه، مخالفة لمنطوق الكتاب والسنة، معارضة لإجماع أهل العلم، ومع ذلك فالدليل عند هؤلاء إنما هو أن هذا ما تمليه المصلحة. فما هي هذه المصلحة، وما حدود اعتبارها في الشرع؟ هذا هو الموضوع الذي نتناوله في هذه الليلة إن شاء الله. قال رحمه الله: والاستصلاح، يعني هذا هو الدليل الرابع المختلف فيه. الاستصلاح هو في اللغة طلب الصلاح، لأن الألف والسين والتاء كما نعلم جميعا هي للطلب، وهذا الدليل يسمى بالاستصلاح، ويسمى أيضا بالمصلحة المرسلة، وهذا أشهر ألقاب هذا الدليل، أشهر ألقاب هذا الدليل هو المصلحة المرسلة. بعضهم يطلق على هذا النوع بالذات الاستدلال، وبعضهم يسميه الوصف المرسل، في تسميات عدة لكن أشهرها المصلحة المرسلة، يليه من حيث الشهرة مصطلح الاستصلاح. قال: وهو اتباع المصلحة المرسلة. المصلحة يراد بها في الاصطلاح جلب المنفعة ودفع المضرة، جلب المنفعة ودفع المضرة، هذه هي المصلحة. والمرسلة يعني التي لم تقيد بقيد من الشرع لا اعتبارا ولا إلغاء. مصلحة يعني ما فيه جلب لمنفعة أو دفع لمضرة، لكن لم يقيد ذلك بقيد في الشريعة لا من جهة الاعتبار ولا من جهة الإلغاء. هذا سبب وصفها بأنها مرسلة. قال: من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي، يعني جلب منفعة ودفع مضرة لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، وهذا فيه وقفة، كون الشرع لم يشهد لمصلحة ما باعتبار أو بإلغاء، هذا فيه وقفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه المصالح من حيث أهميتها تنقسم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وقد يعبرون عن النوع الثالث بالتكميليات، قد يقولون تحسينيات وقد يقولون تكميليات، وأحد أو واحد هذه المصالح يسمى تحسيني أو تكميلي. أما الضروريات فهي الخمس أو الست المعروفة والمشهورة، اختلف العلماء أهي خمس وهذا هو الذي عليه الأكثر أو ست وهذا هو الأرجح، والله تعالى أعلم. دين فنسب، دين فنفس، ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب، دين فنفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب، ورتبا والتعطفا مساوية، عرضا على مال تكن موافية. هذه الأمور الستة وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض، هذه ضروريات جاءت بها الشريعة بل اتفقت عليها الشرائع، وأكثر الشرائع عناية بهذه الضروريات لا شك أنه شريعة الإسلام، فإنها جاءت بحفظها وتكميلها ودفع كل ما يقدح فيها، جاءت بجلبها وبتكميلها وبحفظها عن كل ما يقدح فيها، كما مثل المؤلف رحمه الله. هذا هو القسم الأول وهو الضروريات. القسم الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله هو الحاجي، يعني قسم الحاجيات. الضروريات تفترق عن الحاجيات من جهة أن الضروريات فقدها به تختل الحياة أو تفسد، تختل الحياة أو تفسد، الحياة التي أرادها الله عز وجل لأهل الإسلام تختل أو تفسد. أما الحاجيات فإن الحياة لا تختل ولا تفسد بفقدها، لكن فقدها موقع في الضيق، فقدها موقع في الضيق. ولذا فرق بين شرع ما يحفظ الضروريات كشرع الجهاد في سبيل الله عز وجل لأجل حفظ مصلحة الدين، أو إقامة القصاص لحفظ مصلحة النفس، أو حد الزنا لحفظ مصلحة النسب، أو حد القذف لحفظ مصلحة العرض، أو حد السرقة لحفظ مصلحة المال. وبين الحاجيات كثير من أنواع المعاملات لو لم تحصل لم تفقد أو لم يفقد شيء من تلك الضروريات، لكن سيقع الناس في الحرج لو لم يتعامل الناس بالإجارة مثلا. ماذا يحصل؟ يموتون؟ لا، لكنهم يقعون في ضيق شديد، لا تستقيم حياتهم الاستقامة التي تنبغي، فهذا قدر حاجي. وثمة قسم ثالث وهو التحسين، وهذا ما كان من قبيل رعاية الأكمل والأفضل واستكمال ما يليق وما لا يليق، وهذا يندرج تحته كثير من الأحكام المتعلقة بالآداب وبعض المعاملات ونحوها. المؤلف رحمه الله أورد أمثلة على ما شهد له الشرع من المصالح، قال: كقتل الكافر المضل، هذا للضروري، هذه المصلحة الضرورية، والكافر المضل إما أن يكون كافرا حربيا أو يكون كافرا مرتدا، هذا الذي يشرع قتله، هذا الذي يشرع قتله إذا كان حربيا أو كان مرتدا، وهذا فيه حفظ لمصلحة الدين، وأثر هذا عظيم، إقامة حد الردة على المرتد مثلا أثره عظيم في حفظ الدين وسد أبواب زعزعة التمسك بهذا الدين وتشويه سمعته، فإن أعداء الله عز وجل يرومون زعزعة الثقة بهذا الدين، ولذلك الخروج من الإسلام يؤثر هذا التأثير. ولذلك حكى الله عز وجل في القرآن عن أعدائه: آمنوا، أنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. هذا الأسلوب سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى فقد الثقة بهذا الدين، وبالتالي الآخرون سوف يقولون: ما ترك هؤلاء الدين إلا لأنهم وجدوا فيه ما يصدهم عن الاستمرار عليه، فشرع هذا الحد العظيم الذي يحفظ كيان هذا الدين وقيامه. وكل الناس في جميع الدول يعتبرون شيئا اسمه الخيانة العظمى للدولة، أليس كذلك؟ يقولون هذه خيانة عظمى عقوبتها القتل، يخون الدولة. ونحن عندنا الدين أعظم الأشياء وأهم الأشياء، وهذه خيانة عظمى لهذا الدين، والمصلحة التي تترتب على إقامة هذا الحد مصلحة عظيمة في حفظ هذا الدين. قال رحمه الله: وعقوبة المبتدع الداعي، يعني إلى بدعته، حفظا للدين كذلك، هذا الذي يبتدع بدعا ضالة أثرها عظيم على دين الناس، ليس المقصود أنه يقتل كل مبتدع، بل المبتدع التي بدعته كفرية كما فعل المسلمون وأمراؤهم في قتل الجعد وقتل الجهم وأمثالهما من الضالين الذين أتوا ببدع كفرية تؤثر على الدين وتؤدي إلى تكذيب ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فدفع شر هؤلاء بالقتل مصلحة معتبرة شرعا. قال: والقصاص حفظا للنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا علم القاتل أنه سيقتل إن قتل عمدا عدوانا، فإن هذا قد يردعه عن مباشرة القتل. كذلك حد الشرب حفظا للعقل، كذلك لا شيء يؤثر على العقول مثل هذه المسكرات التي تحول الإنسان الذي كرمه الله عز وجل إلى ما يشبه الحيوان بل أشد، يرتكس وينزل من علياء الآدمية والتكريم حتى يصبح كالبهيمة التي لا تفرق بين نافع وضار. والخمر أم الخبائث، والذي يشربها فيسكر عياذا بالله يرتكب كل شر ولا يمتنع عن شيء، لأنه فاقد للعقل. العقل هو الذي يردع صاحبه ويمنع صاحبه، وسمي عقلا لأنه يمنع عما لا ينبغي. إذا فقده الإنسان فانتظر منه كل شر وكل فساد والعياذ بالله. فكان من حكمة الشريعة أن شرعت حد الشرب، شرب الخمر. كذلك حد الزنا حفظا للنسب، وهذا واضح ولله الحمد. وكثير من أحكام الشريعة التي جاءت لحفظ النسب وضبطه، وأنه نعمة لا يمكن أن تثبت إلا في إطار مشروع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش، لا يثبت النسب إلا في نكاح مشروع معتبر شرعا. ولأجل هذا ترتبت كثير من الأحكام على الحفاظ على هذا الأمر، حتى تنضبط أنساب الناس وتستقيم حياتهم ومعاشهم. أما إذا اختلط الحابل بالنابل في هذا المقام فحدث ولا حرج عن مفاسد عظيمة في الدين والدنيا لا تخفى على حصيف. قال: والقطع أو والقطع حفظا للمال، كذلك شرع قطع يد السارق لأجل حفظ مصلحة المال وأن لا يعتدى على أموال الناس بغير حق. قال: فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة. والصحيح أنه ليس بحجة، يعني أن هذا النوع من المصلحة ليس بحجة. لاحظ أن المؤلف رحمه الله يحكي الخلاف في ماذا؟ في هذه الأمور التي ثبتت في الشريعة؟ لا، هو يحكي الخلاف فيما كان من المصالح التي ترجع إلى الضروريات، أو سيأتي الكلام عن التحسينيات والحاجيات، مما لم يرد في الشرع. واضح؟ هو أراد أولا فقط التمثيل على الضروريات التي جاءت في الشريعة. أما الخلاف الذي حكاه فهو يرجع إلى الأصل الذي تكلم عليه أولا، قال: من غير أن يشهد لها أصل شرعي. يعني لو حذفت الكلام الذي في المنتصف يستقيم لك مراد المؤلف، يعني بين قوله أن يشهد لها أصل شرعي فذهب مالك، المصلحة التي لم يشهد لها أصل شرعي هي التي حصل فيها الخلاف. واستطرد فيما بين الجملة الأولى والجملة الثانية، استطرد في بيان ماذا؟ أمثلة للمصالح الضرورية المعتبرة في الشريعة، من باب بس التوضيح لك أنه توجد مصالح ضرورية وهذه قد جاءت الشريعة باعتبارها، لكن ماذا عن مصالح تدعى وتوصف بأنها ضرورية والشرع لم يلتفت إليها بالاعتبار؟ هل تكون حجة ونبني عليها أحكاما أم لا؟ هذا الذي ذكر أن الخلاف فيه، وأن مالكا وبعض الشافعية ذهبوا إلى أن هذه المصلحة حجة. قال وإما حاجي كسسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خشية الفوات. يعني إذا كانت صغيرة جاز العقد عليها، ولاحظ الفرق في الشريعة بين العقد وبين التمكين من الفتاة، التمكين من الفتاة بحيث جامعها لا يجوز في الشريعة إلا إذا أطاقت ذلك. بعض الناس يخلط بين الأمرين ويجعل هذا مثارا للسخرية والطعن في الشريعة وفي أهل العلم. عندنا مسألتان، العقد شيء والتمكين من المرأة بحيث يجامعها شيء آخر، الثاني لا يجوز إلا إذا كانت المرأة تطيق ذلك، إذا كانت تحتمل جماع الرجل فإن هذا جائز تسلم له، من قبل ذلك لا يجوز أن يمكن منها. أما العقد فشأن آخر. إذا كانت هذه الفتاة صغيرة دون البلوغ فإنه يجوز لوليها أن يزوجها من الكفر بمعنى العقد. طيب، يقول تسليط الشرع للولي بأن يعقد عليها من الرجل الكفر، قال هذه قضية حاجية ليست ضرورية، لن تموت الفتاة لو لم يعقد عليها، لكن سيفوت خير كثير عليها، فهذا حاجي خشية الفوات، لو ذهب ربما لا يجد كفأ مثله. وإلا فالأصل أن المرأة جعلت لها، على الصحيح من كلام أهل العلم، الشريعة جعلت لها حق الاختيار توافق أو لا توافق، لكن لما كانت صغيرة وليس عندها من الإدراك ما تميز به وتختار، وكان وليها الأصل أنه يختار لها أفضل ما يمكن من الاختيار، فإن الشريعة يسرت في هذا الأمر، هذا من باب التيسير على الشريعة. المقصود أن هذه مصلحة حاجية معتبرة في الشرع. قال أو تحسيني كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال. لاحظ، حينما نقول تحسيني أو هذه مصلحة تحسينية، هذا لا علاقة له بأحكام التكليف. بعض الناس يظن أننا إذا قلنا تحسيني فكأننا نقول إنه مستحب أو على الأقل جائز. لا، مسألة رعاية المصلحة والنظر إلى كون هذا الأمر أو هذا الشيء جالبا لمنفعة أو دافعا لمضرة هذا نظر، والنظر إلى الإلزام وعدمه في الشريعة هذا نظر آخر. إذا نظرنا إلى مصلحة الولي وجدنا أن مصلحة الولي من جهة جلب المنفعة ودفع المضرة على ما ذكر المؤلف رحمه الله، هذا نظر تحسيني. ومراده من ذلك أن الشريعة التفتت إلى أن تمكين المرأة من أن تعقد لنفسها، وهذا أمر جائز في العقل، أن تجيز الشريعة للمرأة أن تعقد لنفسها هذا أمر جائز في العقل، لكنه مناف لمكارم الأخلاق، لأن فيه ما يشعر بأن هذه المرأة ميالة إلى الرجال أو أنها تعرض نفسها أو ما شاكل ذلك. وقصد الشريعة في كل ما يتعلق بالمرأة تكريمها وصيانتها وحفظها عن الابتذال، وكونها تباشر العقد لنفسها هذا في شيء من الابتذال لها، وفي شيء من المهانة، وفي شيء يقدح في حيائها، وفيه أيضا ما قد يزهد الناس فيها، لأن عقلاء الرجال أهم ما يطلبونه من المرأة هو حياؤها، أليس كذلك؟ هو أهم ما يطلبون، لكن لما تبدأ هي تتفاوض وتتكلم وكم المهر ربما ينزل الأمر إلى مستوى لا يليق بها، فكان من التكريم لها أنها جعل العقد عليها بين الولي وبين الخاطب أو الزوج. وكون ذلك كذلك هذا لا يدخله في الضروريات، إنها لن تموت مثلا أو لا تستقيم حياتها بأن يحصل لها ضرر شديد لو أنها تولت العقد بنفسها، أليس كذلك؟ فهذا من قبيل التحسين من جهة النظر إلى المقصد، وإن كان في الشريعة أمرا واجبا ولا بد منه، بل هو شرط في صحة النكاح. وما ذكر المؤلف رحمه الله قد ينازع فيه من أهل العلم من يرى أن مصلحة الشرع الولي في عقد النكاح مصلحة حاجية ليست تحسينية، يعني الأمر أكبر من مجرد ماذا؟ من مجرد التحسين، وهو أن المرأة لا يكون لها شيء من الابتذال، لا، الأمر أكبر، وهي مسألة المعرفة بالرجل والخبرة بحاله وهل هو المناسب أم لا. والغالب أن المرأة ليس لها خبرة بالرجال ومعرفة المناسب من غيره، فكان من المصلحة الحاجية أن يجعل الأمر في إجراء عقد النكاح إلى الولي، مع حفظ حق المرأة بالقبول أو عدمه. تستأذن إن كانت بكرا، فإن لم توافق فإنها لا تجبر على هذا النكاح على الصحيح، وإن كانت ثيبا فإنها تستأمر، يعني لا بد من تصريح واضح في الجواب. فإن قالت لا، لا يمكن أن تجبر، لا يمكن في الشريعة أن تجبر المرأة على أن تعيش مع من لا تريد، حتى لو عقد عليها، حتى لو تزوجت، حتى لو دخل بها، فإن الشريعة تحفظ لها حق إنهاء هذا العقد إن كانت كارهة له، أليس كذلك؟ لأجل هذا شرع في ديننا ما يسمى بالخلع. فالمقصود أن هذه أمثلة والشأن لا يعترض المثال. قال: فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل، يعني بدون أصل شرعي بلا خلاف. والحقيقة أن الخلاف واقع فيما يتعلق بالحاجي ومشهور أيضا، فعجيب أنه نفى الخلاف هكذا بإطلاق. طيب، بالنظر إلى هذا الموضوع، ما هو الراجح وما هو الصحيح؟ قبل أن نتكلم عن تحقيق القول في المصلحة المرسلة، لا بد أن يبين أن ثمة مقدمة مهمة، وهي أن مبنى الشريعة على جلب المصالح ودفع المفاسد، هكذا بنيت الشريعة في جميع أحكامها. الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح والدرء للقبائح، ومبني أيضا على تقديم الأهم على المهم، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ولا بد أيضا من التنبه إلى أمر، إذا تبين ما ذكرته أولا تنبه إلى أمر ثان، وهو كل ما كان مشروعا فالمصلحة فيه متحققة. أعيد هذه قاعدة كلية، كل ما علمت مشروعيته تحققت المصلحة فيه. نحن نجزم ونقطع أن المصلحة حاصلة في كل ما جاءت الشريعة به قطعا، ولكن عدم علمنا بهذه المصلحة أحيانا لا يقدح في التحقق. لما؟ لأننا نستدل فيما جهلنا بما علمنا، وهذه مسألة مهمة. نحن نستدل على ثبوت المصلحة فيما جهلنا، هاي براء، بما علمنا، دلت نماذج وشواهد ووقائع كثيرة على أن الشريعة تراعي المصلحة، وجاءت أمور في الشريعة وقفنا أمامها ما ندري ما المصلحة فيها. تلك الشواهد التي علمنا فيها المصلحة دلتنا مع دلائل أخرى على أن هذه التي ما عرفنا وجه المصلحة فيها نحن نقطع أن فيها مصلحة. فإذا نظرنا مثلا في تحريم الخمر، إذا نظرنا مثلا في مشروعية القصاص، إذا نظرنا مثلا في مشروعية الصلاة والصيام، ألا نجد مصالح عظيمة تدركها العقول؟ أجيبوا يا جماعة، بلى. لكن إذا نظرنا مثلا في كونه صلاة الظهر عند الزوال، هل تستطيع أن تجزم بمصلحة معينة في هذا الحكم؟ الجواب الله أعلم، لا ندري. ولماذا بالضبط وعلى سبيل الجزم كانت المغرب 3 ركعات والفجر كانت 2 ركعات؟ هل عندنا قاطع في أن المصلحة هي كذا وكذا؟ عدم علمنا بتعيين هذه المصلحة لا يقدح في ماذا؟ في أن المصلحة حاصلة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان كما ذكرنا ضعيف، خلقه الله ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا، وإدراكه محدود وعقله محدود مناسب لضعفه. فلأجل هذا لا يمكن أن يكون عيارا لمعرفة كل شيء، ما أدركه فهو موجود وما لم يدركه فهو غير موجود. هذا كلام غير صحيح، بل ما علمه الإنسان من الموجودات أقل بكثير مما يجهله، وقد تكون هذه الأشياء من أقرب الأشياء إليه، صح ولا لا؟ روحك التي بين جنبيك، ما لونها؟ ما طولها؟ ما عرضها؟ ما مادتها؟ تستطيع أن تعرف؟ كل أهل الأرض يقفون عاجزين أمام هذه الحقيقة، مع جزم الكل بوجودها، مع عدم إدراكها. كل البشر استبانت لهم حقيقتهم وحقيقة ضعفهم عند آية واحدة في كتاب الله، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الكل، جميع البشر يقفون عاجزين عند هذه النقطة ويدركون حقيقتهم. إذن نحن نقطع بأن كل ما كان مشروعا فالمصلحة فيه متحققة، أما العكس فهذا ليس صحيحا بإطلاق. ليس كل ما علمنا أن فيه مصلحة تحققنا من أنه مشروع. إذن عندنا قضيتين يا جماعة، عندنا قضيتان، تنبهوا. ما علمنا أنه مشروع تحققنا أنه مصلحة، ما علمنا أنه مصلحة تحققنا أنه مشروع. ما رأيكم؟ لا يلزم العكس، لا نجزم بأن كل ما علمنا أن فيه مصلحة لا نجزم بتحقق المشروعية فيه. لما؟ أولا لاحتمال الخطأ في التصور أو في الحكم، نتيجة ماذا؟ نتيجة الضعف الإنساني، قد يخطئ الإنسان في فهم الشيء أو قد يخطئ في الحكم عليه نظرا لجهله، هذا واحد. ثانيا لأن الأهواء لها أثر في الحكم بالمصلحة وعدمها، صح ولا لا؟ ولأجل هذا الإنسان جامع بين كونه جهول وظالم، إنه كان ظلوما جهولا. فالأول يرجع إلى الجهل والثاني يرجع إلى الظلم. الأمر الثالث لعدم الجزم بمعارضة مصلحة أخرى أو معارضة مفسدة أعظم أو معارضة أصل شرعي، وما كان كذلك فإنه ليس مصلحة. إذن هذا هو محل البحث، هذا الذي توسعت فيه طائفة، قالوا كل ما علمنا أنه مصلحة نقطع أنه مشروع. ولذلك أطلق بعضهم قاعدة قالوا حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، انتبه يا رعاك الله. نعم نحن نقطع أنه لا يمكن، وهذه مسألة مهمة وأصل أصيل، لا يمكن أن تهمل الشريعة مصلحة قط، مستحيل. مصلحة نافعة الشريعة تهملها، هذا مستحيل. كل مصلحة نافعة فإن الله عز وجل لا يمكن أن يهملها في هذه الشريعة، لأنه قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبالتالي فنحن نجزم أن كل مصلحة فهي معتبرة في الشرع، هذا كلام عام، لكن عند التفصيل فالذي يعلم الأمور على حقيقتها من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد مات عليه الصلاة والسلام. فليس لنا أن نجزم، ولاحظ أنني أبحث في الكلية، أقول كل ما كان أو ما ظهر أو ما بدا لنا أنه مصلحة فإنه ماذا؟ يعتبر مشروعا. والعكس صحيح، أن كل ما بدا لنا أنه مفسد فإنه محرم في الشريعة. الإنسان مهما بلغ علمه قد تخفى عليه أشياء، ولذلك انظر إلى العبرة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن في قصة موسى والخضر عليهما السلام. ألا ترى في الوقائع الثلاث أنه بادي الرأي وعند النظر في أول وهلة تجد أن الأمر ها هنا مفسدة وليس مصلحة، ولذلك أنكر موسى عليه السلام ذلك في ابتداء الأمر، أليس كذلك؟ ومن موسى عليه السلام؟ كليم الله، أحد أولي العزم، من أكمل الناس عقولا ودينا وتقوى، ومع ذلك فإنه أنكر ما حصل من الخضر من خرق السفينة أو من قتل الصبي أو من بناء ذلك الجدار. والخضر عليه السلام فعل ذلك بوحي من الله، قال وما فعلته عن أمري. لما بين الخضر حقيقة ما فعل ولما فعل تبين أن فيه ماذا؟ مصلحة. إذن أعود فأقول لا بد من التفريق بين المسألتين، كل ما جاء أو كل ما كان مشروعا فالمصلحة فيه متحققة، والعكس ليس بصحيح. ولكن ما نظر الشريعة إلى المصالح، أو ما رتب المصالح، أو ما أقسام المصالح من جهة النظر الشرعي؟ هذا هو محل بحثنا، ومنه نصل إلى تحقيق القول في هذه المسألة. المصالح تنقسم من جهة اعتبار الشرع إلى ثلاثة أقسام. أولا مصلحة معتبرة شرعا، وهي التي جاء النص على اعتبارها في الكتاب والسنة والإجماع، جاء النص على اعتبارها في الكتاب والسنة والإجماع، هذا أمر لا شك أنه معتبر شرعا، وهذه المصلحة نحن نقطع بوجودها. ولكم مثلا قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه مصلحة معتبرة نصت الشريعة عليها، وهذا مضطرد في جميع أحكام الشريعة، كل أحكام الشريعة فيها مصلحة معتبرة، هذه قاعدة كلية ولا لا يا شيخ؟ ما نستثني منها شيئا أبدا، كل ما جاء من أحكام في الشريعة ففيه مصلحة، سواء علمناها أو لم نعلمها، لكننا نقطع في كل حال بتحققها. طيب القسم الثاني مصلحة ملغاة شرعا، مصلحة ملغاة شرعا، وهي التي نصت الشريعة على إلغاء اعتبارها، نصت الشريعة كتابا أو سنة أو إجماعا على عدم اعتبارها. الخمر يا جماعة ألا يمكن أن يكون فيها مصلحة؟ أجيبه بلى، بنص كتاب الله قال جل وعلا قل فيهما، يعني الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. من الناس وربما يكونون أيتاما من لا مال يقتاتون منه إلا من خلال بيع الخمر، هذه مصلحة ولا لا؟ ها؟ مصلحة، قل فيهما إثم كبير ومنافع، والمصلحة هي المنفعة، المصلحة في اللغة هي المنفعة، لكن هل هي معتبرة شرعا؟ الجواب ليست معتبرة شرعا، لأنها تصطدم هذه المصلحة بمفسدة أعظم، فلم يلتفت إليها في الشريعة. والمفاسد المترتبة على الخمر أكثر بكثير وأعظم من هذه المصالح، فكانت ماذا؟ ملغاة في الشريعة. وهذه المصالح غير معتبرة باتفاق العلماء. إذن عندنا طرفان متفق عليهما، مصلحة نص عليها في الشريعة، ومصلحة يعني نص على اعتبارها، ومصلحة نص على إلغائها، كلاهما محل اتفاق. نأتي الآن إلى الحالة أو القسم الثالث، وهو الوسط، وهو محل البحث، وهو محل الخلاف، وهو ما إذا كانت المصلحة ليس عليها دليل في الشرع لا اعتبارا ولا إلغاء. هذا هو الذي اختلف فيه العلماء، وهذا هو محل الخلاف في المصلحة المرسلة، بل هذا هو الذي يراد بالمصلحة المرسلة، مصلحة رأى أو رؤية أو علم أن فيها مصلحة، ولكن ماذا؟ لم يأتي في الشرع دليل لا على الاعتبار ولا على الإلغاء. والحق يا أيها الإخوة أنه لا يمكن أن تكون ثمة مصلحة نافعة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار، ولا يمكن أن تكون هناك مفسدة لم يشهد لها الشرع بالإلغاء، مستحيل. الشريعة اعتبرت كل مصلحة، وهذا قول جامع وقضية كلية. الخلل أين يكون؟ إما من جهة عدم العلم بالدليل، أو من جهة توهم ما ليس مصلحة مصلحة. يعني ما الذي يجعل أحدا يقول إن الشريعة لم تعتبر هذه المصلحة؟ هذا إما للجهل بالدليل على اعتبارها، أو لأن هذا الإنسان ادعى أن هذا الشيء مصلحة والواقع أنه ليس مصلحة. طيب، قد يقول قائل إذن كل مصلحة قد نصت الشريعة عليها مع اختلاف الأزمان والأمكنة؟ الجواب لا، ليس هذا الذي أقول. أنا أقول فرق بين النص عليها وبين اعتبارها. أنا أقول إيش؟ اعتبرت في الشريعة، ولكن قد يكون الدليل عليها منصوصا، وقد يعتبرها الشرع بدليل عام تدخل تحت قاعدة كلية أو مقصد من مقاصد الشريعة أو عموم من عموميات الشريعة، وهذا لا يخرج عن كونها معتبرة شرعا. واضح يا جماعة؟ إذن كل مصلحة هي حقا مصلحة، فلا بد أن يكون الشرع قد اعتبرها، إما بدليل خاص أو بدليل عام. واضح يا جماعة؟ وبالتالي لا يمكن القول بأنه هذه مصلحة ما اعتبرها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، لا لا لا يمكن. والقائل لهذا إما جاهل بحقيقة هذه المصلحة المعينة، أو أنه توهم أن هذه مصلحة والواقع أنها ليست مصلحة. إذن المصلحة معتبرة في الشريعة، بل الشريعة ما جاءت إلا لجلب المصالح ودفع المفاسد، والمصالح التي هي حقا مصالح الشريعة اعتبرتها، إما بدليل خاص أو لاندراجها تحت دليل عام. ثم جميع العلماء متفقون على هذا الأصل من حيث الواقع. دعك من التنظير ودعك من الخلاف الأصولي، الواقع التطبيقي للعلماء الكل ماذا؟ الكل يعتبر المصلحة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم. ولكن أولا قد يسمونها مصلحة وقد لا يسمونها مصلحة، قد يقولون هذا من مقاصد الشريعة، قد يجعلون هذا من باب القياس. واضح؟ يعني من الناس مثلا من أتى إلى تحريم الشريعة لقضاء القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، والمصلحة هنا معتبرة ومنصوصة، صح ولا لا؟ طيب، قضاء القاضي وهو جائع أو وهو حاق، هذه مصلحة. من الناس من يقول إن منع القاضي من الحكم وهو جائع راجع إلى المصلحة المرسلة، ومنهم من يقول لا، هذا من باب القياس. ولكن الذين قاسوا، أليس الوصف المناسب راجعا إلى الحكمة؟ القياس كما سيأتي لا بد من وصف مناسب فيه تعلق أو يعلق عليه أو يعلق به الحكم، صح ولا لا؟ هذا هو المصلحة. فكانت النتيجة أن الكل اعتبر هذه المصلحة، لكن اختلفت الطرق أو اختلف التعبير عنها أو عن الاستدلال بها. فاعتبار المصلحة في الجملة أمر واقع عند العلماء جميعا، لكن قد يسمونه مصلحة مرسلة، قد يسمونه قياسا، قد يسمونه استحسانا، عبر بما شئت أو بما يكون من أهل العلم. الأمر الثاني أيضا أن العلماء مختلفون من حيث الأخذ بهذه المصلحة واعتبارها قلة وكثرة. نعم، الخلاف حاصل، من العلماء من هو متوسع ومن العلماء من هو مضيق. فأكثر العلماء توسعا في اعتبار المصلحة هو مالك رحمه الله، والمذهب المالكي توسع في ذلك أكثر من غيره. ويقابلهم في الطرف الآخر من الذين ضيقوا الشافعية، من أشد الناس تشديدا في هذا الموضوع. وأحمد رحمه الله يقرب من مذهب مالك، أحمد يقرب من مذهب مالك، ثم يليه في ذلك الحنفية ثم الشافعية. إذن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن اعتبار المصالح أمر دلت الشريعة عليه من جهة استقرائها ومعرفة ابتنائها على جلب المصالح ودفع المفاسد، ومن جهة استقراء أفعال الصحابة رضي الله عنهم وفتاويهم، فإننا نجد أنهم اعتبروا المصالح في الجملة. فتجد مثلا أن عمر رضي الله عنه قتل الجماعة بالواحد، تجد أن عمر رضي الله عنه قد استحدث الدواوين، تجد أن عمر رضي الله عنه جعل الخمر أو عقوبة الخمر 80، عمر رضي الله أو عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد وحرق بقية المصاحف، في أمثلة كثيرة. أنا لا أريد عين هذه الأمثلة، لأنه قد يقول قائل إن هذه فيها نظر آخر يرتبط بالمصلحة، بمراعاة المصلحة، ككون هذا فعلا للصحابة أو للخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، أو أن هذا إجماع سكوتي. واضح؟ أنا لا ألتفت إلى هذا الآن، أنا أريد أصل النظر، كونهم نظروا إلى المصالح واعتبروها، هذا ماذا؟ واقع عندهم. هذا وجه استدلالي بأفعال الصحابة، أن أصل النظر إلى المصالح الشرعية التي ترجع وتندرج إلى قواعد ومقاصد في الشريعة، هذا أمر موجود ومتحقق في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وتصرفاتهم. وبالتالي فإن هذا الأمر لا شك أنه معتبر في الجملة، لكن لا بد من النظر في تحقق الشروط. وأنا أقول يا إخوته، هذا الموضوع موضوع ذو خطر، بمعنى أنه قد يتوسع فيه حتى يحكم بغير الشريعة، وحتى يتجاوز أو تتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، كما هو حاصل من كثير من الناس مع الأسف الشديد. يعني لو أننا نظرنا نحن المجموعة هنا، فرأينا أن الناس مثلا قد كثروا، فلماذا لا نستحدث الأذان في العيدين؟ نقول هذه مصلحة، ما رأيكم؟ ها؟ هذا توسع غير محمود، هذا ليس بصحيح، كما سيأتي الكلام فيه في الضوابط. واضح يا إخوته؟ يعني التوسع الذي يحصل، نحن اليوم نرى أشياء عجيبة، يقول لك المصلحة تقتضي أن تسافر المرأة بغير محرم، المصلحة تقتضي إسقاط ولاية أو الولاية على النساء، المصلحة تقتضي ترك إقامة الحدود، في أشياء كثيرة مع الأسف الشديد. فالتوسع في هذا الأمر أو تقحمه بغير تحرز واحتياط ومراعاة للضوابط الشرعية من المؤهل لذلك، فلا شك أنه سيقود إلى ما لا تحمد عقباه. ولذا تنبهوا يا إخوتاه إلى هذا الأمر، هذا موضوع ينبغي أن يتعامل معه وفق ميزان أدق من ميزان الذهب، ليس الأمر سهلا. طيب، أقول إن المصالح معتبرة في الشريعة وفق ضوابط أو شروط. أولا، أن يشهد لها أصل من الشريعة، لا بد أن يشهد لها أصل من الشريعة. أما إن كانت غريبة على أصول الشريعة ومقاصدها فإنها لا اعتبار لها، لا اعتبار لها حينئذ، لا بد أن تندرج تحت أصل عام، أن يكون فيها مثلا دفعا للمضرة، والشريعة جاءت بأنه لا ضرر ولا ضرار، لا بد أن يكون فيها جلبا للتيسير ودفعا للتعسير، وهذا من أصول الشريعة. إذن لا بد أن يشهد لها أصل عام في الشريعة تندرج تحته، أما ما كان غريبا على الشريعة فإنه لا اعتبار له. طيب، ثانيا، أن يكون اعتبارها فيما له محل من الاجتهاد، فيما له محل من الاجتهاد. وبالتالي ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالمقدرات الشرعية، هذا لا نظر فيه إلى المصالح، لا يأتي أحد فيستحسن بالنظر إلى المصلحة المرسلة يستحسن عبادة جديدة، كما قلنا يستحسن أذانا جديدا للعيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو يستحسن مثلا أن نزيد كلمة سيدنا في الأذان، هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، بل سيد ولد آدم، ولكن ما رأيكم لو استحسننا من باب المصلحة، من باب التعريف، من باب إظهار حب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، ما رأيكم؟ نقول هذه بدعة. فرق بين المصلحة المرسلة المعتبرة في الشريعة والبدعة. العبادات لا تقبل هذه المصالح، نستحدث عبادة ونقول هذه مصلحة، الحقيقة أن هذا إحداث دين لم يأذن به الله، والله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لأن الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة هو أن البدعة وجد المقتضي لفعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزال المانع ولم يفعل، فكان إحداثها بدعة ضلالة، وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزال المانع ولم يفعل، فنحن نفعل، إذن نحن ابتدعنا. أما المصلحة المرسلة فلم يوجد لها المقتضي في الشريعة في عهد المقتضي لوجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أو كان وجد المقتضي لكن وجد مانع من فعلها وزال بعد ذلك، فهذا الذي ينظر فيه إلى المصلحة الشرعية. ثالثا أيضا عفوا ما يتعلق بالمقدرات الشرعية كالكفارات مثلا أو كأنصبة الزكاة، هذه لا محل لي لاعتبار المصلحة فيها، نستحدث شيئا أو نغير أو نبدل أو نحذف، هذا لا يجوز. ولذلك عامة أهل العلم أنكروا على أحد العلماء الأجلاء وهو يحيى ابن يحيى الليثي راوي الموطأ في النسخة المشهورة، حصلت قضية في عهده، هذا مثال للمصلحة التي في الحقيقة موهومة ولا اعتبار لها في الشريعة. حصل أن أحد أمراء الأندلس، وقصته معروفة، وهو الأمير عبد الرحمن ابن الحكم الأموي أمير الأندلس، وقع يعني جامع في نهار رمضان، فاستفتى العلماء، جمع الفقهاء وسألهم، فبادر الإمام يحيى ابن يحيى الليثي فقال يجب عليك صيام شهرين متتابعين. الآن ما الذي جاء في الشريعة؟ في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وأهلكت، والحديث في الصحيحين وغيرهم، ماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، أمره بعتق رقبة، فإن لم يجد ها يطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد يصوم 60 يوما. الفقيه المحدث يحيى رحمه الله اجتهد فقال هذا ملك والعتق أسهل ما عليه، والانزجار في رأيه لا يحصل له به بهذا العتق، يستطيع أن يجامع كل يوم ويعتق، ويعتق بدل النفس 10، لكن ربما صيام يوم واحد يكون ثقيلا عليه فيرتدع، لو أمرناه بالصيام ارتدع. ما رأيكم يا جماعة؟ نقول هذا ينخرم فيه ضابطان، ما سيأتي من مخالفة الشرع، وأيضا أن هذا لا دخل فيه في المصالح المقدرات الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقطع أنه جاء بالمصلحة جميعا ودفع المفسدة جميعا، وبالتالي كل مصلحة تعارض شرع الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدده وقرره وقدره لا شك أنها ليست مصلحة معتبرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل أنتم أعلم أم الله، الله يعلم كل شيء. فكان هذا القول في الحقيقة قولا شاذا غير معتبر في الشريعة. قد يقول قائل ربما رجح مذهب مالك الذي يقول بالتخير، نقول أولا هذا المذهب غير صحيح عند النظر إلى السنة، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عامتها في هذا الباب على ماذا؟ على عدم التخيير، وأنه عند الاستطاعة لا تنتقل للثاني أو الثالث وأنت تستطيع الأول. ثم سلمنا جدلا فنقول هو حتى مذهب مالك ما أخذ به، لماذا؟ لأن مالكا قال بالتخيير وهو قال بالإلزام، فحتى مذهب مالك ما قال به، لكن على كل حال لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال لمصلحة هاي جماعة ملغات غير واقعة، على أننا نستطيع أن نقول إن الذي ذكره ليس بصحيح، بل الانزجار منه يحصل بالعتق، لأن الناس لو علموا أنه أعتق فإن هذا يضعف مكانته، يرون أنه قد تعدى الأحكام الشرعية ووقع في المحرم، لأنهم يعرفون أن هذا كان عبدا له ثم اعتق، لكن لو صام سيصوم بينه وبين نفسه، ما حصل الانزجار. يعني أنا أقول هذا لو أردنا المجارات في مسألة النظر العقلي انظر، ولو بدأنا نبحث أكثر ربما تظهر لنا أشياء. العقول يعني لها مجال أن تنظر، أنت ترى مصلحة ولا أراها أنا مصلحة أو العكس، وبالتالي يا إخوتاه هذه مصلحة غير معتبرة شرعا. إذن عندنا أولا لا بد أن يكون الشرع قد شهد للمصلحة باعتبار عام، ولماذا لا نقول باعتبار خاص؟ خرجت عن محل النزاع، هذه معتبرة بالاتفاق، نحن نبحث في المحل الذي فيه النزاع. طيب ثانيا أن لا تكون في العقائد أو العبادات أو المقدرات الشرعية، يعني بعبارة أخرى أن تكون فيما فيه مجال للاجتهاد. الأمر الثالث أن لا تعارض هذه المصلحة نصا أو إجماعا، بالتالي فإنها تسقط مباشرة، يسقط اعتبارها مباشرة. لو رأينا المصلحة في أن نجعل عقوبة السرقة يا جماعة هي السجن 10 سنين، نحن بحاجة إلى الأيدي العاملة، إذا قطعنا يد السارق تعطل جزء من المجتمع، وهذا يؤدي إلى ضعف المجتمع وتسلط الأعداء عليه. ما رأيكم أبدأ أتكلم بهذا الشكل؟ ما رأيكم نغير أو نستحسن مراعاة للمصلحة تبديل حكم القطع للسارق إلى السجن 10 سنوات، ينزجر ونحفظ يده ويخرج عامل بناء في هذا المجتمع، ما رأيكم؟ هذا كلام ساقط غير معتبر في الشريعة ولا يجوز اعتباره. كل ما خالف الكتاب والسنة فإنه مردود، بل إن المفسدة فيه ماذا؟ متحققة. ووالله إن المجتمع لا يقوى ولا يصلح إلا باتباع أحكام الشريعة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا حكم الله وهذا الذي أمر الله به، والنظر العقلي يقتضيه. شتان بين انزجار المجتمع بإقامة حد السرقة الذي هو القطع مع انزجار هؤلاء السراق بمجرد السجن، يذهب إلى السجن وقد حصل هذا المال ويبقى آكلا شاربا نائما، ويخرج يقول أستمتع بهذا المال. شتان لو علم أن يده ماذا؟ ستقطع، سوف يعيد النظر 1000 مرة، أليس كذلك؟ طيب الأمر الرابع أن لا تعارض هذه المصلحة مفسدة أعظم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا يجعلنا نقول إنه لا بد أن تكون هذه المصلحة خلية عن أي مفسدة، وإلا فقد ينظر الإنسان بادي الرأي في أمر يراه مصلحة ثم بعد ذلك يتبين أنه قد عارضته مفسدة، أو تفوت بسبب اعتبار هذه المصلحة مصلحة أعظم، والمطلوب تقديم المصلحة العظمى. فإذا كانت هذه المصلحة لا تفوت مصلحة أعظم أو لا تجر إلى حصول مفسدة فإنها حينئذ تكون معتبرة. الأمر الخامس والأخير أن تكون هذه المصلحة قطعية لا متوهمة، وما أكثر ما تتوهم النفوس غير الواقع. إذا لا بد من التروي ولا بد من التبين ولا بد من التحقق حتى نعلم فعلا أنها مصلحة وليست مجرد وهم يعني يقع فيه الإنسان يظنه مصلحة. إذا اجتمعت هذه الشروط فإن الذي لا شك فيه أن هذه المصالح معتبرة شرعة وتبنى عليها أحكام. وأنا أقول يا إخواني لا تستقيم للناس حياة إلا باعتبار المصلحة المرسلة المنضبطة بالضوابط الشرعية، لن تستقيم للناس أحوال، لأن الحوادث غير متناهية، ويتولد للناس أمور وأمور هم بحاجة فيها إلى ما يدرأ عنهم الفساد وإلى ما يحصل به النفع. فإذا ما اعتبرنا المصلحة المرسلة فإننا نكون قد أوقعنا الناس في حرج شديد. أضرب لك مثالا واحدا وأقف بعده لأننا أطلنا. الإلزام بقواعد وقوانين وأنظمة المرور. خذ مثلا إلزام الناس ومنعهم وإيقاع الجزاء عليهم إن خالفوا مثلا في قطع الإشارة الحمراء. هذا موضوع ليس سهلا، واحد يقول هذا إيش هذا الموضوع؟ لا، الشريعة تنظر في هذا الأمر وتعتبر هذا الأمر، لأن هذا ليس من إيجاب ما لم يجبه الله. بعض الناس يقول لماذا توجبون الناس وتلزمونهم بما لم يلزمهم الله به؟ أجاء في نص القرآن أو السنة أنه يجب أن أقف عند الإشارة الحمراء؟ ها؟ وتلزمونني وتشددون علي لو لم أفعل؟ هذه مصلحة مرسلة راجعة إلى اعتبار حفظ النفس. لو انفتح المجال للناس بحيث أنهم لا يراعون مثل هذه المصلحة، ما كثرة أعداد السيارات مع تهور كثير من السائقين، ما النتيجة يا إخوان؟ كم فقد من الأنفس البريئة بسبب عدم مراعاة هذا النظام؟ ها، إذن القول بإلزام الناس بمراعاة مثل هذه الأنظمة التي تعود بالمصلحة على الناس، هذا هو الذي تقتضيه الشريعة، وهو الذي يندرج تحت المصلحة المرسلة. وقس على هذا كثيرا من الأنظمة التي تحفظ للناس حقوقها وتدفع عن الناس كثيرا من المفاسد وكثيرا من اعتداء المعتدين، تمنع كثيرا من تحيل المتحايلين في صور كثيرة. مرجعها إن نظرت إنما هو إلى اعتبار المصلحة المرسلة. كل ذلك راجع إلى مصلحة شرعية ما نص عليها بعينها، لكنها لم تغفلها الشريعة، إنما أرجعتها إلى أصل عام تندرج هي تحته. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.